بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن باب قول الشاعر: أحسن ما في خالد وجهه، ووجهه الغاية في القبح. نقول إن كل صفات الإدمان قبيحة، لكن فيه صفة واحدة مميزة، وهي أنه لا يعرف التفرقة أو التمييز العنصري. فالإدمان يغزو كل الناس، كل الأجناس، كل أهل الأديان، الصغير والكبير والرجل والمرأة وكل أنواع البشر. الإدمان حين يغتالهم فإنه لا يمارس التفرقة العنصرية أو التمييز العنصري، وهذا مما يجعل مشكلة الإدمان فعلا هي مشكلة عالمية. كل العالم يحاول أن يحاربه أو أن يتقيه، ولكن لا شك أن من أعظم وسائل الوقاية وأيضا مما يعين في تحديد طرائق العلاج معرفة أسباب الإدمان. فلا يزعمن أحد أن كارثة الإدمان ومأساة المدمنين قد نشأت من فراغ، بل هي مشكلة نتجت عن أسباب عديدة، اقتصادية واجتماعية وسياسية وأخلاقية ونفسية وبيولوجية وغير ذلك من الأسباب. ومنذ بدأ الوجود الإنساني والإنسان يحاول أحيانا أن يعتم وعيه، حينما يضعف أمام ظروف حياته يحاول تعتيم وعيه والهروب من مواجهة الآلام أو الشدائد بطرق مختلفة. وإن كان لا يوجد هناك سبب محدد ومباشر نقطع به في قضية الإدمان، لكن هي مسألة ذات عوامل متعددة متفاعلة متراكمة، قد تصادف استعدادا بيولوجيا عند بعض الناس. ومن ثم ذكروا أن هناك بعض الدلائل على وقوع، يعني علامات وجود سبب بيولوجي في بعض الناس يكون عنده استعداد لهذا الأمر. لن نفصل في هذا الكلام، لكن لا شك أنه بجانب هذا العامل أحيانا بيكون فيه عامل البيئة، فربما العامل البيولوجي هذا يبقى له يعني أثر على استعداد أو تهيئة الجهاز العصبي للاعتماد على العقار الذي يأخذه، لكن يأتي بعد ذلك أيضا عامل البيئة. من هذه الأسباب وجود آلام جسمانية مزمنة، مثلا آلام المفاصل أو الآلام السرطانية الناتجة عن ورم سرطاني. فبعض الأمراض الجسمانية التي تسبب الألم تؤدي في بعض الحالات إلى الإدمان، لأن الألم دائم والشديد كألم المرارة أو السرطان أو الكلية يسبب صداعا شديدا، وفي كل هذه الحالات قد يلجأ الإنسان إلى استعمال المخدرات لتهدئة هذه الألام. في هذه الحالة طبعا يجب علاج سبب الألم قبل البدء في علاج الإدمان، لأن هذا ناشئ عن أنه يستعمله لدفع هذا الألم. أيضا هناك إدمان الأم نفسها أثناء الحمل، يجعل الطفل يولد ولديه اعتماد فيسيولوجي على المخدرات للأسف الشديد. يعني الأم تكون مدمنة وهي حامل طبعا تتعاطى هذه الأشياء، فبيطلع الطفل بدل ما بيريد أن يرضع عايز يعمل دماغ. فهذه من الجناية، من جناية هؤلاء الأمهات على هؤلاء الأبرياء. أيضا احتمال وجود اضطراب في بعض المستقبلات في داخل الجسم، هذا كلام مش هنحتاج نفصله يعني الآن. ده بالنسبة للعوامل البيولوجية باختصار شديد جدا. أما بالنسبة للعوامل النفسية فربما يحدث الإدمان كنتيجة ثانوية للإصابة ببعض الأمراض، يعني مثل القلق أو التوتر، الوسواس، الاكتئاب، الأرق، الاضطهاد. قد يلجأ الإنسان إلى استعمال المخدرات لتخفيف هذه الألام النفسية، وأيضا في هذه الحالة يجب علاج المرض النفسي أولا حتى يسهل بعد ذلك علاج الإدمان. فممكن يكون في اضطراب نفسي فبيهرب منه أو من آلامه عن طريق للأسف الشديد هذا الأسلوب. فهنا في هذه الحالة يحاول الشخص أن يعالج نفسه بعيدا عن الذهاب للطبيب النفسي، لأن الوصمة اللي موجودة عند المجتمع الجاهل بيتصور أن الذهاب للطبيب النفسي يعني أنه مجنون، بل أنها سبة. وأحيانا بعض الناس يعاير بعضهم بعضا، يقول له أنت المفروض تروح لطبيب نفسي بدل ما يشتمه يقول له أنت مجنون. ف فهذا الجهل الشديد والوصمة التي تحرم الناس من كثير من استدراك الأمور وهي في أوائلها، هو يتجنب الذهاب للطبيب النفسي فيعالج نفسه بأنه يحاول التخلص من هذه المعاناة عن طريق تعاطي المخدرات. نسبة كبيرة جدا من المدمنين يمكن توصل 30-40% بيكونوا بيعانوا أحيانا من القلق أو الاكتئاب أو من الاثنين معا. أيضا من ضمن الأسباب ضعف تكوين الشخصية. الشخصية المدمنة بتكون لها سمات معينة، فمن ضمن الأسباب ضعف تكوين هذه الشخصية وزيادة الاعتمادية التي ترتبط ببعض الميول التي يشبعها عن طريق تعاطي أشياء يعني بالفم. أيضا وجود سلوك مستمر وملح باحث عن اللذة وعن الإشباع الفوري. أيضا العناد، دي من العوامل النفسية، العناد والرغبة في المقامرة المدمرة، لأن هنا الإنسان عنده شعور يعني بالعدوان فبيوجه العدوان ضد ذاته، يوجه عدوان ليحطم ذاته أو يدمر نفسه، فيحطم نفسه بطريقة غير مباشرة كي يؤدي الإدمان إلى تحطيمه وتدمير حياته، فكأنه يوجه العدوان إلى نفسه عن طريق أذيتها، وهذا يحصل يعني كثيرا. من ذلك أيضا الإحباط وغياب الهدف واشتداد المعاناة في أزمة الهوية، وهذا موجود في المراهقين والشباب بصورة صارخة وواضحة جدا. أنا قرأت في كتاب ناقش أسباب الانحراف، انحراف الأحداث، المؤلف رجل فرنسي، كتاب معرب، فالرجل الفرنسي بيقول إن أعظم شيء يعني يقي الشباب من الانحراف هو وجود هدف في حياتهم، هدف في حياتهم، ولا شك أنه لا يوجد هدف أعلى وأسمى من أن يمتثل الإنسان قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فموضوع أزمة الهوية، المفروض المؤمن المعتز بدينه وبإسلامه هو أبعد الناس عن أن يبحث عن هدف للحياة أو أن يتكلم عن أنه خلق ولا يعرف لماذا خلق إلى آخر هذه الأشياء. فالمراهقون بالذات أو بعض المراهقين يقبل على الإدمان كملمح من ملامح الثورة والتمرد على عادات وتقاليد المجتمع الذي يعيش فيه، ومن ثم بيكون في مجتمعات منغلقة على المراهقين فيما بينهم، مجتمع مصغر ميني سوسايتي يعني خاص بهم، هم لهم لغة خاصة بهم وأعراف وطريقة تحية وأشياء كثيرة جدا في طريقة التواصل بينهم بتكون خاصة بهم، وتكون مجتمعات منغلقة لها عادات وأعراف تتصادم مع أعراف يعني المجتمع الخارجي. فمن ضمن العادات التي تتواجد أحيانا في مجتمعات المراهقين تناول المواد التي لا يستخدمها أفراد المجتمع الكبار مثل الحشيش والهيروين والكوكايين. أيضا من ضمن الأسباب النفسية القابلية للاستهواء بواسطة رفاق السوء، وده شيء مهم جدا. يعني هو الإدمان بعض الناس بتعبر عنه بأنه مرض معدي، كلمة غير دقيقة لكن ممكن نأولها ونفهمها فهما صحيح. معدي بمعنى أنه ينتقل عن طريق الصحبة، الصحبة السوء، الأخلاق السيئة تعدي أيضا والسلوكيات السيئة تعدي، وهذا المعنى فصله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق عليك ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإدمان نقدر نقول معدي من خلال إيه؟ تأثير الصحبة، ولأنه بيكون تأثيرا شديدا جدا على المراهق، وولاؤه لجماعة الصحبة أو الشلة بيكون أقوى من ولائه إيه؟ للبيت أو للأسرة، فمن ثم يؤثرون فيه تأثيرا شديدا. فإذا قلنا أنه هو معدي لكن مش بيداوى يعني ويعالج المضادات الحيوية، وإنما هو معدي بمعنى أنه هو يأتي نتيجة تأثير الصحبة وضغط الصحبة التي تحثه وتأزه أزا على هذا النوع من الانحراف. والناس يقولون إيه؟ الصاحب ساحب، فخاصة لو كان عنده قابلية استعداد لأن ينقاد لغيره أو أن يستهويه غيره، هذه أيضا تكون من هذه الأسباب. فاختلاط الأسوياء بالمدمنين وحصول صداقات بينهم خاصة صغار السن والمراهقين وطلاب الجامعات، هذا يسهل عملية الانخراط في سلك الإدمان. هؤلاء لم تنضج يعني شخصيتهم بعد، وأيضا كثير منهم يتعرض للشعور باليأس والضياع في هذه المرحلة من العمر، هي مرحلة أزمة الهوية أو البحث عن الذات. أيضا ربما يعانون في تلك الفترة من التوتر والقلق النفسي مما يدفعهم لتجريب المخدرات بقصد الهرب من واقعهم والانتقال إلى عالم سحري ينسى فيه المرء بؤسه وتعاسته. هذا التأثير المؤقت قد يكون كابوسا مزعجا وقد يكون مصحوبا بشتى الآلام والمعاناة، ثم بعد زوال تأثير المخدر يعود ليرى نفسه في ضياع وشقاء أكبر، لأن هذا التأثير جعله يسبح في بحر من التخيلات بعد أن جرده من أخلاقياته التي شب عليها مثل الكوابح الاجتماعية والأخلاقية، فتتغلب عليه جميع الغرائز المكبوتة والرغبات العدوانية والشهوانية، فينكب على الأفعال التي يعاني من كبتها بافتعال التصورات المحرمة عليه أو المحروم منها أو التي يصعب عليه نيلها. أيضا في خلال تلك الفترة بيكون حب الاستطلاع عامل مهم جدا ومؤثر في هذه الفئة العمرية، حب الاستطلاع أو غريزة حب الاستطلاع كما يعبر البعض، وهذا من أخطر العوامل التي تدفع الشخص إلى الإدمان نتيجة جهله بعواقبه ونتيجة ما يزينه الآخرون من أقوال حول متعة تجربة المخدر. فهو بيقول له إيه يا أخي، جرب ولو مرة، جرب ولو مرة، جرب ولو مرة، دي بالضبط تساوي انتحر ولو مرة. يعني مش هتبقى مرة، هو لو رمى نفسه في البحر وعشان يجرب وهو بيعرفش يعوم والبحر عميق، يبقى هنا إيه بقى، مش هينزل مرتين، ده هي مرة واحدة وهتنتهي كل حاجة. فلازم كل شاب يحفظ العبارة دي، إن جرب ولو مرة تساوي انتحر ولو مرة واحدة، انتحر ولو مرة، هل بينتحر أكثر من مرة ويموت مرة واحدة؟ فنفس الشيء، يعني هو بيدخل في ورطة يعني يتعسر جدا أن يخرج منها بعد ذلك. فينساق الشخص ضعيف الشخصية القابل للاستهواء إلى استعماله، وقد يقترن استعمال المخدرات بخطأ شائع عن فوائدها الوهمية. الفوائد الوهمية، هناك معلومات مضللة تتواجد عند بعض الناس سواء شباب صغارا أم كبارا وناضجين حتى، في سبب تأثير المخدرات على الرجولة ونحو ذلك، وطبعا هذا كلام كذب 100%، بالعكس تماما، المخدرات تدمر وتضعف هذه القدرة عند الرجال وتؤدي بهم إلى تأنيف الجسم، بالعكس تماما بتدمر هذه الجوانب. فإذن دي أفكار خاطئة، أن هذه المخدرات تزيد الطاقة وكذا وكذا بواسطة الحشيش ونحو ذلك من هذا الكلام المدمر. وفي الحقيقة العلمية أن الأمر على العكس تماما، هي المسألة أن في الأول بس ممكن تعمل نوع من الإيه؟ من هذه الأشياء، لأنه بيفقد إحساس بعنصر الزمن وأشياء كثيرة، لكن هو في الحقيقة هذا وهم يكون في الأول لأنه بيخرج عن وعيه. فالحقيقة أن هذه المخدرات بتقلل هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة أو الرجولة، وكما قلت فده يترتب عليه أيضا زيادة عوامل التأنيث بالنسبة للرجل وليس كما يتوهم هؤلاء الجهال. فهناك عوامل كثيرة تشعر المراهقة بعدم الاطمئنان والاغتراب مما يولد لديه القلق والسلوك العدواني الذي يؤدي إلى الانحراف والخروج عن المجتمع وتكوين جماعات خاصة من سماتها تعاطي المخدرات. كما قلنا قد يشعر المراهق بخيبة الأمل وبالتالي يتصف بالمادية والانتهازية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستقبل فيقع في هذا الأمر. في برضو مهم جدا نقطة أن طبيعة شخصية المدمن، يعني هو طبعا ليس شيئا لازما أن كل من أدمن بيكون عنده اضطراب في الشخصية، ولكن شخصية المدمن بيكون لها دور في كثير جدا من الحالات في وقوعه في براثن الإدمان. فهناك الشخصية غير الناضجة، وصاحب هذه الشخصية لا يستطيع الاعتماد على نفسه والاستقلال عن أهله، ويعجز عن تكوين علاقات ثابتة وهادفة مع الأشخاص الآخرين. هناك الشخصية المنغمسة في الذات، وصاحب هذه الشخصية يصر على تحقيق ما يريده فورا مع إشباع رغبته في الحال، لا يستطيع الصبر على ذلك أو التأجيل، لا يستطيع كبح جماح رغبته. طبعا ده بيتسبب أحيانا بسبب الإفراط في تدليل الطفل، بيكون الطفل الصغير ده مالكا غير متوج، هو الأمر النائي في البيت بحجة أنهم يحبون الطفل ويرحمونه وكذا وكذا، فيفسدونه ويعودونه على تلبية رغباته مهما كانت، وإلا ألقى بنفسه في الأرض وخبط رأسه في الحيط إلى آخر هذه الأشياء كما تكلمنا من قبل على نوبات الغضب. يعني فالإفراط في الحماية أو الرعاية الزائدة والتدليل المفرط يؤدي إلى استمرار هذه السمات في شخصيته عند الكبر. هناك أيضا شخصية تجد اللذة في عقاب الذات، أن يعاقب نفسه ويجلد ذاته أو يوجه العدوان إلى نفسه. أيضا بتنشأ هذه الشخصية نتيجة التربية الخاطئة التي تعاقب الطفل عند إظهاره الاستياء والغضب، فحينما يكبر مثل هذا الشخص يشعر بالقلق الشديد عند إحساسه بالرغبة في التعبير عن الغضب، فيلجأ إلى الخمر أو إلى المخدرات لتخفيف القلق حتى يستطيع أن يعبر عن غضبه. هناك الشخصية المكروبة قلقة المتوترة تلجأ أيضا إلى المخدرات لتسكين القلق، فإذا تكرر ذلك فإنه يؤدي إلى الإدمان. إذن السمات التي تتوفر في المدمنين: التركيز على حصول أو الإشباع عن طريق الأشياء التي تتعاطى بالفم، عدم النضوج في الشخصية والميل إلى تدمير الذات والعدوانية والاكتئاب. يقول بعض الباحثين: لا أحد ينكر أن كثيرا ممن يتعاطون المخدرات هم في الحقيقة يعانون من خلل في الشخصية، غالبا ما يكونون من الشخصيات الضعيفة التي تنهار عند أي أزمة وتحاول التخفيف من حدة توترها عن طريق التدخين وتعاطي المخدرات، ومن هنا تبدأ الرحلة ويتوهم أن هذه المخدرات هي حل لكل مشاكله. لكنه مع استمرار الوقت ومع تزايد الضغوط المختلفة لا يستطيع المدمن التكيف مع هذه المواقف، ويصبح المخدر هو الذي يحركه فيستمر في التعاطي حتى يحقق التوازن لنفسه من خلال المخدر. قد يكون المدمن شخصيته إحدى الشخصيات المضطربة كالشخصية المضادة للمجتمع، باختصار شديد دي اللي بيبقى اسمه مسجل خطر، أصعب شخص يتعالج في عالم الإدمان، أصعب شخص ممكن يحصل له تحسن يعني، إلا أن شاء الله بقى هدايته، دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. لكن الشخصية المضادة للمجتمع دي أسوأ أنواع الشخصيات اللي هي إذا وقعت في الإدمان فيعصر يعني خروجها منه. هناك الشخصية الهستيرية والشخصية الاعتمادية والشخصية العصبية. يذكر أيضا من أهم صفات المدمن: الكذب، المراوغة، النصب والاحتيال، العدوانية، عدم احترام أي قيمة أخلاقية. لكن بعض المدمنين يبدأون مبكرا التعاطي والإدمان حيث إن معالمهما لم تكن اتضحت بعد. بعض الناس يعني وصلوا لمرحلة أنهم عملوا نمط معين للشخصية اسمها الشخصية الإدمانية، يعني مش بيدخلوها تحت أنواع الشخصيات المضطربة هذه، لكن هم عملوا له سمات معينة أو نمط معين للشخصية الإدمانية ذات علامات مميزة لها. فوجود المشاكل الشهوانية أو العدوانية التي يعاني منها عدد كبير من المراهقين يعني يفسر انتشار الأفيون بين المراهقين الذكور، لأنها مادة فعالة في تسكين هذه المشاعر. يمكن أن نلخص أسباب اللجوء لتعاطي المخدرات بالذات الأسباب النفسية، يعني أن هي حالات محاولة تخفيف القلق أو التوتر أو الاكتئاب أو الهروب من المشاكل. وذلك في البلاد الصناعية هناك مقولة شائعة جدا يقولون: هناك قرص لكل مشكلة. فطبعا بيزحف أيضا تحت كلمة القرص يعني الأدوية المخدرة أو المخدرات. أيضا البحث عن إدراك الذات ومعنى الحياة والتحلل من العقيدة الدينية أو الإسلامية طبعا وقيمها، التمرد على قيم المجتمع أو اليأس من هذه القيم، خوف الشخص أن تفوته خبرة ممتعة مع الرغبة في مجاراة الرفاق والصحبة، اللهو، التسلية، البحث عن الإثارة والفضول. حينما نتناول أسباب الإدمان كلا على حدة فقد يبدو الأمر إيه فرديا، لكن في الحقيقة ينبغي ألا نخدع بهذا فيغيب عن بالنا بأن الظروف الاجتماعية العامة تعتبر سببا خطيرا ومؤثرا في حصول الإدمان. يعني الظروف الإدمانية عندنا بالذات في مصر هنا أطالت فترة الطفولة، بالذات الطفولة الاقتصادية إلى حوالي سن 30 أحيانا. لو واحد عايز يحضر كمان ماجستير وبيخش الجيش وبعدين يحضر الماجستير، ولا حتى ما يحضرش لأنه بيتخرج وبيقعد سنوات بدون عمل، فبتستمر أيضا فترة الطفولة الاقتصادية اللي هي الاعتمادية على الأب مثلا في النفق عليه ونحو ذلك. فالظروف الاجتماعية كما قلنا مدت في عمر الطفولة إلى سن 30 تقريبا، وجعلت الشباب يفقد الثقة في الحياة، وافتقرت الأسرة المصرية إلى القدوة، غاب الوالدان، وأصبح التأثير في الصبي والشاب والشابة للأقارب والمعارف، وأيضا ضعف الوازع الديني عند الناس، وشاع الفشل الدراسي والبطالة وإخفاق المجتمع في امتصاص طاقات الشباب، ولم يرى بعض هؤلاء الشباب ملجأ ولا مهربا إلا إلى كارثة الإدمان. يقول بعض الباحثين: إن كنا سلمنا بأن المدمن قد يعاني في اضطراب في الشخصية أو أنه شخصية غير ناضية، إلا أن دراسات كثيرة أكدت على حقيقة هامة مؤداها، أن العلاقات الأسرية وطبيعتها تمثل أهم ركائز بناء الشخصية. أكدت دراسات أخرى أن 90% من المدمنين ينتمون إلى أسر منهارة اجتماعيا، فالأسرة بتكون لها مسؤولية خطيرة جدا في إخراج المدمن، في صناعة المدمن، فهذا ينبغي أن نلتفت إليه ونعطيه يعني حجمه. وإذا كانت الأسرة حينما تأتي بالمدمن تشير إليه بإصبع واحدة أن هذا هو المجرم، هذا هو المدمن، لكن كم إصبع يعود إلى الأسرة؟ 3 أصابع بتعود إليهم، أن هم لهم دور فيها. طبعا لا ينبغي للمدمن أنه يستمتع بقى بدور الضحية ويقول أنا ضحية الأسرة دي التي أخرجتني وأنا عبارة عن ضحية، فيضل بقى يستمتع وعامل أن هو ضحية دي شماعة. لكن طبعا دايما بنقول الإنسان ضحية لو هو صغير، لكن متى ما صار مكلفا وناضجا ومسؤولا عن نفسه ينبغي أن يودع دورة الضحية ويواجه المشاكل ولا يهرب منها إلى بئر الإدمان. ف90% من المدمنين ينتمون إلى أسر منهارة اجتماعيا بسبب إما الخلافات الزوجية، طلاق أو الانفصال. كما نجد أن الأب في معظم أسر المدمنين غائب كل الوقت، سلبي في تصرفاته، لا يصلح أن يكون قدوة لأطفاله. ولا ننسى أيضا ضعف الوازع الديني داخل الأسرة وزيادة مساحة الحرية الممنوحة للأبناء وانعدام الرقابة وعدم وجود حوار بين أفراد الأسرة، فضلا عن التدليل الزائد للأبناء والاختلاط بقرناء السوء. فموضوع الحوار ده فعلا مشكلة كبيرة جدا، عدم وجود تواصل مباشر بطريقة صحيحة بين أفراد الأسرة. فساعات أعضاء الأسرة عبارة عن ناس عايشين في جزر، كل واحد عايش في جزيرة في حاله كده، جزيرة مستقلة مفيش أي تواصل مع الأبوين أو الإخوة أو نحو ذلك. جاءت أيضا الاختراعات الحديثة وعمقت الحواجز بين أفراد الأسرة، سواء في ذلك التلفاز أو الكمبيوتر، بيحصل التصاق بالجهاز على حساب العلاقات الحية أو التواصل مع أفراد الأسرة الواحدة. ووجد تعويضا، هو مش لاقي حد يتكلم معاه فلقى منفذ آخر يستطيع أن يشبع الرغبة في التواصل مع الآخرين أو يبحث عمن يحس به أو يتفاعل معه. وذلك دائما المدمن يقول مش لاقي حد أكلمه، مش لاقي حد فهمني. وأحدهم يشبه نفسه بأنه عامل زي ما يكون في غرفة زجاجية مغلقة تماما محكمة الإغلاق، وهو فيها في عالم خاص، لا هو حاسس بالناس اللي برا والناس اللي برا إيه يشعرون به، مع أن كلهم شايف بعضه، هم شايفين بعض، ولكن لا هو شاعر بالعالم الخارجي هذا من الأسرة ونحوهم، ولا الحد من الناس اللي في الخارج يشعرون به مشاعره وآلامه ومعاناته. فغالبا أصابع الاتهام في الحقيقة بترتد ناحية الأسرة لعدم وجود الحوار وعدم تشجيع الأبناء على الكلام والحوار والثقة بالنفس وممارسة الأنشطة يعني العلمية وتلقينهم القيم والأخلاق. إذن اضطراب الأسرة في قمة العوامل الاجتماعية التي تخرج لنا مدمنا بكل جدارة. فاضطراب الأسرة وعدم استقرارها أو وجود غربة بين أفرادها أو سيطرة الأب وتسلطه بصورة تدفع وتشجع الأبناء على التمرد، أو إدمان أحد الوالدين، أحد الوالدين يكون مدمنا بالإضافة إلى الطلاق كما ذكرنا والانفصال بين الوالدين، لأن في طلاق نفسي، في طلاق إيه أخرس، طلاق الصامت، يعني هو ما فيش طلاق لكن في انفصال كل واحد في إيه في حاله أيضا، أو غياب أحد الوالدين بالعمل المتواصل، فهو مش مسافر بس هو الحاضر الغائب، هو عايش وموجود في نفس البلد لكن البيت بالنسبة له فندق أو مطعم فقط، وربما يجي متأخر ويمشي بدري، أو يجي متأخر والأولاد نايمين يصحى يكون هم راحوا المدارس أو العمل أو نحو ذلك. فإذا موضوع غياب أحد الوالدين بالعمل المتواصل فهو حاضر الغائب، أو الغائب الغائب بالهجرة البلاد الأخرى عشان يجمع الأموال ونحو ذلك، وهو ينظر ويبحث أن السعادة للأطفال كده بيأدي دوره تماما، لأنه لما بيجي الواحد يسافر بيهتم جدا بالكفة اللي فيها المكاسب المادية، ولا يقيم وزنا لموضوع أنه لو كسب أموال الدنيا وخسر أولاده فأي قيمة في هذا، بجانب أن قد يكون الرفاهية المادية هي السبب في فساد هؤلاء الأولاد، لأنه قاعد يبعث لهم بقى من دول الخليج ومن غيرها الأموال الوفيرة وبفيش رقابة وفي غربة وإلى آخره. فطبعا دي أصبح نموذج يعني متكررا جدا في المجتمع. أيضا تفكك الروابط الأسرية التي فرضتها قيم المدنية، خروج النساء للعمل وكما قلنا مرارا أن ده ناشئ أيضا عن أن المرأة بتعتبر نفسها إذا جلست في البيت فهي امرأة عاطلة، في حين أن المرأة التي تخرج يسمونها عاملة، في الحقيقة هي مش عاملة، هي هاربة، زي الموظف اللي بيزوغ من شغله. المرأة اللي بتروح تعمل وتسيب الأطفال للخادمة أو للحضانة أو أطفال المفاتيح، كل واحد يجي ومعه مفتاح، اللي جاي من المدرسة معه مفتاح لأن مفيش حد في البيت، اللي جاي من الجامعة معه مفتاح، فدول أطفال المفاتيح على غرار أطفال الأنابيب. فخروج المرأة للعمل وتقلص دور الأم في حياتها وكثرة الأجهزة اللهو كالتلفاز والكمبيوتر مما كان على حساب الحوار المباشر بين أفراد يعني الأسرة الواحدة. هناك مثلا أيضا الأم التي تعامل ابنها بازدواجية عجيبة، دي بقى الأخطاء التربوية في أثناء عملية التربية بتحصل أيضا وكلها نوع من التأثير، فهي عبارة عن ظروف وملابسات في مجال الأسرة قد تدفع الابن إلى الإدمان. فالأم التي تعامل ابنها بازدواجية عجيبة تحيطه بالحنان والحب والدلال، وفي الوقت نفسه تتحول إلى الغضب الجارف والمعاملة الغليظة. فهذه الرسائل المتضادة أو الازدواجية في التعامل تفرز شخصا مدمنا. أيضا هناك الأب الذي يحقر من زوجته أمام أولاده أو يعير ابنه دائما بالفشل وأن هو لن ينفع، أنه كذا وكذا وما فيش فيه أمل إلى آخر هذا الكلام، أيضا مما يدعم الإحباط عند الأبناء. حدوث النزاع عند الوالدين وهروب كل منهما من تحمل المسؤولية، بيحصل نزاع بيكون الضحية هي الأولاد، وهذا أيضا قد يدفع الأبناء أحيانا إلى الإدمان. الأب إذا وجد نزاعا دائما في البيت مع زوجته قد يهرب إلى الشارع، ليس غريبا أن الأب نفسه إذا هرب إلى الشارع أن ينحرف أيضا مع أصدقاء السوء إلى طريق الإدمان. أيضا نفس الشيء عندما يهاجر الأب للعمل في مكان بعيد عن بيته ويترك بذلك أولاده بلا رعاية كافية، وتزداد خطورة ذلك عندما يكون الأولاد في سن البلوغ مع احتياج الأبناء إلى القدوة وإلى الإشباع العاطفي من الوالدين والرعاية فيحرمون من هذه الأشياء. أيضا قد يجد الابن من يتدخل في حياته وسيره من خارج البيت، فيجد نوعا معين من المعاملة من أبويه، وفي نفس الوقت يجد معاملة مختلفة تماما من جده أو جدته، ودي تسهل ظروف الانحراف. أيضا من أسوأ ما يمكن أن تؤثره البيئة أو الأسرة يعني في المدمن أن يجد أباه مثلا مدمنا، فبلا شك أنه سوف يقبل على الإدمان أيضا اقتداء بأبيه واتساء به. من العوامل الاجتماعية بجانب اضطراب الأسرة تخبط المجتمع، المجتمع لا يكون له هوية أو وضوح رؤية وغياب هدف وغياب يعني القدوة. من ذلك أيضا عزل الشباب أو نزلهم عن المجتمع وعدم وجود دور واضح لهم. من ذلك أيضا الإحباط الجماعي الذي يعيشه الشباب بغياب الحلم بفرصة العمل الحقيقية وليس البطالة المقنعة ينتظرها في طابور ممل للقوى العاملة وقروش قليلة لقاء ذلك لا تسمن ولا تغني من جوع. فعملية الإحباط الجماعي الذي يعاني كثير من الشباب. كذلك سوء العملية التعليمية التي تركز على حشو الرأس وقهر الطفل وجعله دائما في موقع المتلقي تلقيا سلبيا، ما فيش تفاعل لكن تلقي سلبي، فهذا ينمي عنده الاعتمادية والتوجيه من الآخرين، وبالتالي يسهل قابليته للاستهواء ويقبل ما يعرض عليه دون نقاش ودون تفكير. كذلك سوء العملية التعليمية التي تركز على حشو الرأس وقهر الطفل وجعله دائما في موقع المتلقي تلقيا سلبيا، ما فيش تفاعل لكن تلقي سلبي، فهذا ينمي عنده الاعتمادية والتوجيه من الآخرين، وبالتالي يسهل قابليته للاستهواء ويقبل ما يعرض عليه دون نقاش ودون تفكير. ولا شك أن ضعف الإيمان وغلبة المادية على الجوانب الروحية أيضا له دور، وسوف نزيد هذا الكلام إيضاحا إن شاء الله تعالى. كذلك الاختلال القيم المتعلقة بالثقافة والعمل والكسب، أشياء كثيرة حصل فيها انقلاب خاصة عقب ما سمي من قبله بالانفتاح، والرغبة في الثراء السريع بمختلف الأساليب حتى لو كانت غشا ونصبا وتحايلا ونحو ذلك. عدم تمسك الأسرة بتعاليم الإسلام أو وجود تخبط في فهم بعض القواعد أو الأمور الشرعية، زي الأب مثلا الذي يفسر الدين حسب هواه مع أنه في غاية الجهل به، فيقول مثلا إن الدين يحرم الخمر هو رجل موقن بأن الإسلام يحرم الخمرة، لكن في وقت نفسه يعتقد أن الحشيش ليس حراما نتيجة جهله بهذا الأمر. فإذا كان كل مسكر خمرا وكل خمر حرام، فالسكر هي حالة تعترض حياة الإنسان وتخل بوظائف معينة في المخ، وتتأثر خلال فترة السكر قدرات الإنسان النفسية والجسمية، فتختل قدراته ويتدنى مستواها، وده بيحصل بعد شرب الخمر أو بعد تعاطي مادة كيميائية بحثا عن اللذة أو هروبا من الواقع. وسوف نبين إن شاء الله تعالى أضرار مادة مادة من هذه المواد حتى نكون على بصيرة من هذا الأمر. لكن هنا نتوقف عند معنى مهم جدا، وهو أن التدين بمناسبة كلامنا على عدم الالتزام بالإسلام وعدم الارتباط بذكر الله تبارك وتعالى وباحترام نصوص الشريعة وإقامة الفروض ونحو ذلك، للأسف الشديد بعض الناس تتوهم أن التدين عبء عليه. التدين ده عبء وشدة وضغط، في حين أن الحقيقة الأمر أن التدين أو نعمة التدين هي نعمة من الله سبحانه وتعالى وليست عبئا على البشر، هو بيكون عبء على أصحاب الأهواء فقط. أما الأسوياء فالتدين ليس عبئا، لأن الشريعة عموما تصب في مصلحة البشر وفي ما يرحمهم ويصلح لهم المعاش والمعاد. فمن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا من خلال الإسلام ثبات القيم الإسلامية التي تحفظ على الحياة وعلى الفطرة وعلى النفس توازنها، لأن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الوحي هو الذي قال تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهو نفسه عز وجل الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولله المثل الأعلى في الجانب البشري، لما بنشتري جهاز كهربائي أو كذا فالمفروض بنقرأ الكتالوج الأول عشان لا يفسد هذا الجهاز أو نستعمله بطريقة خطأ، فأولى ثم أولى أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه النفس البشرية وهو الذي يعلم ما يصلحها وما يفسدها، فهو يبصرنا من خلال القرآن لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فمن نعم الله علينا أن أعطانا قيما ثابتة، مش قيم نسبية، قيما ثابتة نلزمها وتهدينا وتحررنا من أسر الهوى أو أسر الشهوات. يقول عز وجل والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار وعدلا في الأحكام. وقال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فأحيانا البشر يتعاملون طبقا لما تمليه عليهم أهواءهم تحت مسميات شتى، كالذين يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها وكأن كذا المشكلة اتحلت، يسمون الخمر بغير اسمها اسما يوهم أنها حلال لكن هي الحقيقة واحدة، هذا هوى. كالدول الغربية التي أباحت المخدرات، في بعض الدول الغربية أباحت المخدرات ولا تطارد يعني من يتعاطونها، هذا من خلل اتباع للهوى ونحو ذلك. استحلال كثير من المحرمات كما هو معلوم في الغرب بالذات. فعندنا في الإسلام والله الحمد قضية ثبات القيم والحدود التي يأمر الله سبحانه وتعالى بها. لو حصل أن الحق اتبع أهواءهم ما النتيجة؟ لفسدت السماوات والأرض. فكل منا في داخله ميزان نشعر به حين يستوي الميزان فنشعر بالرضا، في داخلنا نشعر بتوازن فيجلب ذلك لنا الشعور بالرضا. فإذا اختل هذا الميزان تختل معه نفوسنا. منا من يصمد مع الألم قليلا أو كثيرا ويجاهد حتى يعيد التوازن إلى هذا الميزان في داخلنا، ومنا من يضعف أو يضل فيسقط مع الإدمان أو غيره. فالتوجه إلى الإدمان يعكس وجود خلل في هذا التوازن الداخلي عند الإنسان، وأنه فقد هذا الميزان وتلاشت عنده هذه المعايير وهذه القيم، وأنه لو قدر له أن يستوي الميزان ويعتدل لما مضى في سبيل الإدمان. كتب فرانك جوخ في مجلة معهد البحرية الأمريكية يحكي قصة صغيرة حدثت له. يقول كنت واحدا من طاقم إحدى السفن الحربية التي تقوم بتدريبات بحرية، وكنا فوق سفينة القيادة مساء أحد الأيام المليئة بالضباب، وكانت الرؤية تكاد تكون معدومة حينما صاح أحد البحارة من أعلى السفينة، قال إنني أرى ضوءا أمامنا على الجانب الأيمن. فسأله قبطان السفينة سفينة القيادة قائلا: هل هذا الضوء ثابت أم متحرك؟ فرد البحار: إنه ثابت يا سيدي القبطان. وهنا قال القبطان: أرسل إشارة لهم أن ينحرفوا 20 درجة وإلا اصطدمنا بهم. وجاء رد تلك الإشارة بإشارة لنا تقول: الأفضل لكم أن تنحرفوا أنتم 20 درجة. فرد القبطان بغيظ: أنا القبطان قائد هذه السفن جميعا، لابد وأن تنحرفوا 20 درجة فورا وإلا اصطدمنا بسفينتكم. وجاء الرد سريعا وحاسما: وأنا بحار من الدرجة الثانية. يعني أنت بقى لواء بقى، شوف ولا إيه من رتبته في البحرية، فبيقول له أنا القائد هذه السفن جميعا، يعني هو يظهر المراكب تبقى كتير في المكان يعني، وهو بقى له رتبة كبيرة عليهم كلهم، فبيقول له أنا قائد كل السفن دي، ولازم أنت تسمع كلامي وتنحرف 20 درجة وإلا هنخبط إيه سفينتك. فالرد جاء سريعا وحاسما: وأنا بحار من الدرجة الثانية، لكن الأفضل لكم أن تنحرفوا أنتم 20 درجة فورا. نحن لسنا بسفينة، نحن الفنار الهادي للسفن. وبالطبع أسقط في يد القبطان أمر بتغيير مسار سفينتنا 20 درجة فورا لتحاشي الاصطدام بذلك الفنار. علينا أن نفكر جيدا في هذه القصة ونتذكر أن المبادئ القويمة تشبه ذلك الفنار الهادي للسفن في الظلام وفي الضباب مهما انعدمت الرؤى. ذلك الفنار الثابت الذي لا يمكن له أن ينحرف يمينا أو يسارا مهما كانت الظروف، ثبات. فهذه المنظومة القيمية الثابتة التي لا تعرف الأهواء ولا التحول ولا التغير لا تدرك إلا من خلال الوحي، من خلال نور الوحي، فهي واضحة كالشمس في ديننا الإسلامي الحنيف وفي كتاب الله وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومهما حاول الإنسان أن يتخطاها أو يهرب منها فلن ينجح في ذلك أبدا، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالثبات، فالاصطدام بهذا المنار الهادي الثابت يهلك من يحاول أن يصطدم به. فثبات القيم الإسلامية مهما كانت الظروف من حولنا فإنها تهدينا بصورة حاسمة وقاطعة، وليست مسألة نسبية لكنها قيم ثابتة. فالحرام حرام في كل مكان، الخطأ خطأ، والهدى هدى، والضلال ضلال. نعود أيضا إلى العوامل الإضافية التي تسبب الإدمان. فهناك عوامل بجانب ما ذكرناه، مثلا تركيب المادة نفسها، المادة التي يدمنها الإنسان، فقد تكون مادة لها تأثير بيجيب نوع من النشوة أو الراحة أو سرعة البديهة أو النشاط، فإذا الإنسان يتعاطاها ليحصل على هذا التأثير. فطبيعة المادة أحد العوامل التي توقع الإنسان في بئر الإدمان، لأنه يبحث عن هذا التأثير ليحصل عليه من خلال الحقن أو البلع أو الاستنشاق. أيضا عنصر توفر المادة، إتاحتها تكون متاحة وسهلة الحصول عليها متوفرة، فكلما كان الحصول على المادة أسهل كان إدمانها أكثر. فانتشارها طبعا بيسر الحصول عليها كما قلنا بواسطة إما المافيا، مافيا المخدرات، أو شركات الأدوية، ساعات الصيدليات أحيانا. أيضا ثمن المادة، المادة الأرخص يزيد مدى إدمانها وما البنجو عنا ببعيد. كذلك نظرة المجتمع، وهذا أمر مهم جدا وله علاقة بالمثل بتاع الفنار ده، لأن الحمد لله المجتمع رغم انحرافه في كثير من المجالات لكن ما زالت برضو القيم الإسلامية تشكل سياجا واقيا من كثير من الكوارث التي دمرت أمما أخرى. ولله الحمد حتى الآن ما زال من بركات الإسلام في مجتمعنا رغم تقصيرنا وعدم التزامنا بشرع الله تبارك وتعالى، لكن ما زالت بركات الإسلام تشكل حاجزا وقائيا من كثير من الضلالات، خاصة مثلا الخمر، الموقف من الخمر. يعني الحمد لله ما زال الناس ينظرون للخمر على أنها طبعا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه كما قال الله تبارك وتعالى، بخلاف بقى المجتمع الغربي. فالمجتمع الغربي بينظر إلى الخمر بطريقة مختلفة تماما عن المجتمع الشرقي، فلذلك نجد إدمان الخمور في المجتمع الغربي أكثر بكثير من انتشاره في المجتمع الشرقي. في نوع من التسامح مع الخمر في المجتمع الغربي، يعني ساعات ممكن واحد لو ركب مثلا المترو ينزل ما يقدرش يكمل من رائحة الخمور في كل مكان حيثما يعني ذهبت. على العكس من ذلك نجد أن المجتمع الشرقي ينظر إلى مدمن الحشيش نظرة أقل قسوة عن مدمن الأفيون، ودي من الأشياء العجيبة. يعني موضوع الحشيش بالذات فيه ضلال مبين بالنسبة لموقف الناس من الحشيش، وده التهاون بهذا الأمر الذي يؤدي إلى التورط في إدمانه كما سننبه فيما بعد إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فالمجتمع عندنا هنا ينظر إلى مدمن الحشيش نظرة أقل قسوة عن مدمن الأفيون مثلا. فإذا نظرة المجتمع إلى المادة التي يدمنها الشخص تلعب دورها الواضح في مدى انتشار إدمان هذه المادة. بمناسبة موضوع التسامح ده، وطبعا كلمة الإدمان كان زمان باستعمال مصطلح الإدمان ومصطلح التعود. في الاصطلاحات الحديثة غير هذا التعبير بعد ذلك، جمع الإدمان والتعود تحت مصطلح واحد اللي هو الاعتمادية. وبدل ما تكون اعتمادية على مخدرات أو أدوية أصبحت اعتمادية على مادة، على مادة، حتى تعم بقى إيه أنواع شتى من الأشياء التي تسبب اعتمادية، سنشرح شغل ذلك في التفصيل. بناء على ذلك التدخين بيدخل تحت الاعتمادية اللي هي أدمج مع هذا المصطلح المعروف. فالتدخين بيعمل نفس الأعراض بتاعة الإيه الاعتمادية دي زي ما هنشوف إن شاء الله، واتكلمنا عليها قبل كده في التدخين تفصيل. أذكر أحد أساتذتي كان في مؤتمر في أمريكا أو في لقاء علمي، فالمهم واحد أستاذ أمريكي الطب النفسي جاي واحد تاني بيعزم عليه بإيه بسجاير، فقال له أشكرك لأنني أفضل الهروين على السجاير لأن الهروين لا يسبب سرطان. هو طبعا بيمزح يعني أكيد لا يتعاطى هذا ولا ذاك، لكن هو عايز يلفت نظرنا إلى معنى مهم جدا، أن إحنا عندنا المجتمع كارثة كبيرة جدا، وهي تسامح عجيب مع التدخين. تسامح عجيب يعني حتى المسجد بيدخل الواحد ومعاه السجارة جهارا نهارا ما يستحي إطلاقا تقع منه وهو يسجد أو يصلي. فالمجتمع في حالة تصالح مع التدخين وفي حالة حرب مع الهروين مثلا أو المخدرات، في حين أن أخطار التدخين أشد بكثير من أخطار المخدرات. كما قال هذا الأستاذ الأمريكي أنه قال له شكرا أنا ما بدخنش لأني بفضل الهروين على السجاير لأن الهروين ما بيعملش سرطان. فانظر إلى هذه النظرة في المجتمع وأثر نظرة المجتمع على رواج المادة الإدمانية. فالمجتمع متصالح مع التدخين وموقفه أشد مع المخدرات، في حين أن التدخين على أثر على الصحة أسوأ من المخدرات، وأقبح ما يكون من التدخين هو الإيه؟ السرطان يعني كما هو معلوم. ومع ذلك إحصائيات نشرت الأيام اللي فاتت دي امبارح تقريبا أن التراجع في معدل انتشار التدخين في الغرب بنسبة مش فاكر 24% أو حاجة زي كده، نسبة أكتر منها اللي هي ازدياد معدل التدخين في البلاد الإسلامية. شيء عجيب جدا، يعني إحنا معدل التدخين عندنا بيزيد وهم معدل التدخين بدأ يتناقص بصورة ملحوظة جدا. فإذا يعني مهم إن إحنا نعرف برضو أن نظرة المجتمع بيكون لها تأثير في نسبة رواج المادة، ودي بتهمنا جدا في موضوع العلاج، علاج الإدمان، أن موقف المجتمع من المدمن له تأثير جامد جدا في محاربة الإدمان أو ترويجه. يعني بعض الأغنياء ساعات يتكلم كده بنوع من الفخر أن ابنه إيه مدمن هروين، برستيج، حاجة بتديله وضع اجتماعي أن أنا غني إلى درجة أن أنا بستطيع أن أنا أصرف على ابن المدمن اللي بياخد أغلى أنواع المخدرات. دي الرسالة الإيه الصامتة اللي بيبعتها من خلال أنه بيبقى للأسف وصلنا إلى مثل هذا الحد، يعني ده نوع من الإيه الفخر يعني بالغنى أنه قادر على أن ينفق عليه وعلى مخدراته. فالمفروض أن الضغط الاجتماعي بيعتبر سلاحا نواجه به ظاهرة الإدمان. لو المجتمع يعرف المعروف وينكر المنكر في هذه الحالة سوف يشكل الضغط الاجتماعي سلاحا نستطيع أن نستثمره في زجر الإيه المدمنين أو من يفكرون في الدخول في بئر الإدمان. حتى أن بعض الأساتذة الكبار يرى أن أحسن ما يواجه به المدمن هو الإزدراء، الإزدراء ده من المجتمع ككل. يمكن على المستوى الشخصي في العلاج بيكون في أمور أخرى، لكن نظرة المجتمع المفروض نحافظ على ثبات الموقف من خلال الإزدراء. يقول الدكتور أحمد عكاشة فالإزدراء هو أحسن دواء لعلاج الإدمان، فلا يجب أن ننظر إلى المدمن إلا بعين الإزدراء، وهكذا يصبح الإدمان وصمة عار تجعله يهرع للبحث عن المساعدة والعلاج. وبجانب ذلك يجب أن يعرف الجميع أن أضرار المخدرات عاجلة وقاضية، وحتى تضيق الحلقة أكثر وأكثر يجب أن يستمر مقاومة تداول المخدرات بحيث يصبح الحصول عليها من أصعب الأمور وأخطرها. فسهولة أن المخدرات تبقى قريبة من إيد الواحد سهل، لذلك نجد أحيانا بعض الأطباء ممرضين صيادلة بيقعوا في حرائق الإدمان لنتيجة سهول الوصول إلى المواد المدمنة. أما الجلسات التي تضم بعض المدمنين فالأفضل أو المحتم الابتعاد عنها حتى لا ينجرف الإنسان إلى ما يسمى بالتجربة التي تنتهي بالإدمان. فكما قلنا من قبل، كلمة جرب ولو مرة تساوي انتحر ولو مرة، دي مرة واحدة هتنتحر. جرب ولو مرة تساوي انتحر ولو مرة. وإن هم بيسموها إيه؟ التذكرة، بيسموا الجرعة بيسموها التذكرة. فإحنا بنتذكر دائما كلمة الإمام أحمد لما رآه واحد وقال له يا إمام، مرة إلى البصرة ومرة إلى بغداد، يرحل دائما في طلب العلم، فأجاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع المحبرة إلى المقبرة، لكن سبحان الله إن سعيكم لشتى. فذا بقى مع المحبرة إلى المقبرة، ده مع التذكرة إلى المقبرة. ففعلا اللي بيدخل في دائرة الإدمان هو عبارة عن انتحار بطيء، انتحار بطيء، ويصل إلى حالة يعني يمكن الموت بيكون أرحم من مثل هذه الحالة، لأنه يؤذي من حوله ويرتكب جرائم ونحو ذلك. ننتقل إلى مسألة مهمة التوعية بها، مهمة جدا جدا، وهي قضية الاكتشاف المبكر للإدمان. هل في بيتك مدمن؟ كيف، ما هي العلامات التي تشكل ضوء إنذار لحصول خطر في البيت إن في شاب أو واحد من أفراد الأسرة بدأ ينجرف ناحية الإدمان؟ كلما أمكن الكشف مبكر كلما كان العلاج والإنقاذ يعني أسرع وأسهل. الأصل طبعا في معاملة الأبناء الثقة. الأصل ما يجيش الواحد ابنه مستقيم ومصلي وكذا وكذا يقول تعالى ولد هنا، ويقعد يفتش في جيوبه وفي مكتبه بيدور على أي حاجة. لا أقصد الوسوسة، بل الإنسان يوسوس بدرجة الشك يزيد وأنه يحطم الثقة بينه وبين أولاده. لكن في علامات تشكل إنذار خطر، في هذه الحالة ينبغي أن تستجاش جميع الطاقات من أجل إنقاذه. فهنا بقى ما نقولش خصوصية، هنا في هذه الحالة يجب إنقاذه حتى لا يتورط أكثر وأكثر. فإذا الاكتشاف المبكر للتعاطي هو من الأمور التي تسهل العلاج وتضمن كفاءته، فمن الضروري أن نحرص عليه وأن نوجه المتعاطي إلى الجهة المختصة بالعلاج. مش معنى أن كل تغير في السلوك بيساوي حالة إدمانية، لكن مهم الصورة كلها على بعضها، عشان ساعات بعض الناس بتسمع الكلام وتطبقه بطريقة خطأ. اتكلمنا على تربية الأولاد والاهتمام بهم، بعض الأباء والأمهات، والأمهات بالذات عندهم قابلية عجيبة للغلو، علشان عايزة تربي أولادها بتفهم الكلام غلط، فتروح جايبة إيه طفلة صغيرة أو طفل ليس لها وظيفة ليل نهار غير إنها تحصي على الأطفال الأنفاس، فيش أي مساحة حرية. ليه؟ بحجة إنها عايزة تربيهم تربية صحيحة. فما تاخدوش جزء من الكلام وتطبقوه خطا، فما يجيش ادنى بادره الانسان يقول هذا الواد ده باين عليه مبرش الناس. لا، ده المفروض تاخد الصوره على بعضها، مش مجرد التغير في السلوك او انعزال او نحو ذلك، تاخد جزء من الكلام وتطبقه. فطبعا هذا يهدم الثقه بينك وبين اولادك. المهم ينبغي ان تنتبه الاسره للعلامات التي تشي بان في بيتنا مدمنا. لو في البيت واحد مدمن، ايه العلامات اللي لما تجتمع مع بعضها نبدا نشك ولازم ناخد اجراءات جد في هذا الأمر. فهناك تصرفات يمكن أن تؤكد للوالدين أن واحدا من الأبناء قد أصبح مدمنا أو يكاد، فهذه إشارة إنذار بالنسبة للأهل تستوجب أن يتأكدوا بالفعل أن ابنهم قد أصبح مدمنا أو لا. أهم هذه العلامات الانطوائية والانعزال عن الآخرين بصورة غير عادية، إهمال الاهتمام بنفسه أو بمظهره، دائما كسلان يتثاءب، شحوبا في الوجه أو العرق أو رعشة الأطراف، فقدان الشهية والهزال والإمساك، الإهياج، سرعة الاستثارة لأقل سبب مما يخالف طبيعته العادية من قبل، الإهمال في الفروض الدينية وعدم الانتظام سواء في الدراسة أو في العمل، إهمال أيضا الهوايات الرياضية أو الثقافية، لجوء للكذب والحيل المخادعة من أجل الحصول على مزيد من المال دائما، أيضا اختفاء أو سرقة بعض الأشياء الثمينة من المنزل دون اكتشاف السارق، لأن المدمن قد يلجأ إلى السرقة من أجل الحصول على المال اللازم لشراء المادة التي يدمنها. ساعات يبقى بيلفت النظر أنه بيميل قوي أنه يخرج من البيت كتير، ويبدأ يظهر أشخاص جدد في حياته، شخصيات جديدة في حياته ما كانش يعرفها يعني من قبل، ويبدو شارد الذهن لا يجيد الإصغاء للأحاديث التي توجه له، وتكون نظراته غريبة، وأحيانا بيكون في احمرار في العينين، يبدو عليه الملل والانطواء كما قلنا، اللامبالاة، تبلد، يصبح لا يثق بأحد، أنانيا لا يستطيع القيام بأي مسؤولية، مماطل وكذوب وضعيف الشخصية ومرتبك، وكما قلنا لا يهتم بمظهره. ممكن برضو مع احمرار العينين وشحوب لونهما بيحصل تساقط للدموع بكثرة، أو كثرة رشح الأنف والسعال وانخفاض الوزن كما قلنا وظهور علامات سوء التغذية والارتعاش والهلوسة. ساعات في علامات بقى تعاطي الحقن في الذراعين، تلاقي أثار حقن على الأوردة، وطبعا دي بقى بتجيب بقى مصايب كبيرة، بتجيب الفيروسات والإيدز وتجيب حاجات كتير مجرد الضرب بتاع الحقن ده. فنجد أثار الحقن على الجسم، يعني الوريد يصبح لونه ورديا ويتدرج اللون لحد ما في الآخر بني، العثور بين حوائج المدمن على ملعقة مسودة من كثرة التسخين، يظهر بيحطوا البودرة في معلقة ويسخنوها من تحت عشان تتبخر ويجيب لهم الدخان يعني. فوجود مثلا علب وحبوب غريبة في الأدراج وفي الجيوب، تلقي مكالمات هاتفية تثير الشكوك، تغير في القيم والأخلاق بالذات موضوع الكذب والسرقة والعصبية والجدل والاندفاع والنسيان. بعض الباحثين جمع الأعراض بصورة منظمة أكثر فنذكرها. بيقول أول الأعراض اللي هي تنبئ وتنذر بحصول حالة إدمان في البيت، العصبية والعزلة عن الأسرة، تتزايد عصبية وتوتر المتعاطي عن ذي قبل ويصبح سهل الاستثارة وعدوانيا شديد الحساسية، كما ينسحب من جو وأنشطة الأسرة ويصبح أقل تعاونا وأكثر غضبا واكتئابا، وينعزل كمن يخفي سرا يخشى افتضاحه. وقد يساحب ذلك العثور على بقايا المواد الدالة على التعاطي كزجاجات العقار أو لفافات السلوفان أو الشفرات أو غير ذلك. الشفرات يظهر يقصد الأمواس، بيقطعوا بها المادة دي. العلامة الثانية تغيير الاهتمامات والأصدقاء، فيتخلى المتعاطي تدريجيا عن أصدقائه القدامى الملتزمين الجادين، ويلتقي بنوعية جديدة من أصدقاء التعاطي وينشغل بهم إلى حد نسيان المناسبات العائلية الهامة. مناسبات عائلية هامة لدرجة مرة واحد مدمن بيتكلم على أن والدته ماتت، فلا يبالي ونزل مثل دي حتى يتواجد حتى في العزاء أو نحو ذلك، لا يعني هو شايف أنه ملوش أهمية. المنطق الإدماني، لأن ما بقاش المنطق الطبيعي بتاع الإنسان العادي، هو بقاله بقى منطق خاص به بينشأ عن الإدمان، فيرى القبيحة حسنا والحسنة قبيحة، ويتخلف عن المناسبات العائلية الهامة مختلقا الأعذار الواهية، سواء للتغيب عنها أم لقضاء أطول وقت خارج المنزل بعيدا عن رقابة الأسرة، وتتغير عادته ولغته وأخلاقه تبعا لذلك، فيصبح أقل حياء ويستخدم في حديثه ألفاظا بذيئة لم يكن يستخدمها من قبل، وقد يهمل مظهره ونظافته بصورة لافتة. العلامة الثالثة تدهور الصحة، يعاني المتعاطي من اضطرابات صحية فيفقد شهية الطعام وينقص وزنه، كما تضطرب حواسه وإدراكه للواقع المحيط به، ويختل لديه نظام النوم واليقظة وإيقاع أنشطة اليوم، ويتدهور أداؤه في كافة المجالات، كما تنخفض قدرته على التفكير السريع والقرار الصائب، وإذا كان عاملا فإن مستواه الإنتاجي يتناقص، كما تتدهور درجاته العلمية إذا كان طالبا، ويتكرر غيابه غير المبرر من المدرسة مع إهمال واجباته اليومية بل وأدواته الشخصية، وقد يمكن العثور على آثار الحقن الوردي في ساعديه. العلامة الرابعة المراوغة والكذب، ولأن المتعاطية يعيش عالما تزداد فيه العزلة وتقل فيه المشاركة، فإنه يضطر إلى إخفاء سلوكه السيء عن الغير، ولذلك لا تسعفه إلا سلسلة من الأكاذيب يستسهل القول بها شيئا فشيئا حتى يعتادها تماما. العلامة الخامسة ظهور المخدر بالتحليل المعملي، فأصبح التحليل المعملي الآن سريعا وبسيطا، ولا يعتمد إلا على فحص عينة من البول دون حاجة إلى متخصص لأخذ عينة من الدم، مما يسهل الأمر على الأسرة. طبعا معامل كشف إدمان أصبحت يعني شائعة ومتوفرة في معظم الأماكن يعني، وربما تجري مجانا أو مبلغ بسيط يعني. فدي الاطمئنان القلب يعني عند إيه وجود الشك في التعاطي. طبعا في مجموعة بيسموها مجموعة المرشحين للإدمان اللي هم معرضين لخطر الإصابة بالإدمان، يتصدر قائمة مجموعة المعرضين لخطر الإدمان المدخن. فهناك علاقة بين تدخين السجائر وتعاطي المخدرات. التدخين طبعا أضراره الصحية معروفة وهي لا تختصر على المدخن، ولكن تمتد إلى أفراد الآخرين الذين يخالطونه، ممكن تمتد للأطفال في البيت، لأن التدخين السلبي له أثر سيئة جدا. التدخين السلبي يضطر أن يشاركه في استنشاق هذا الهواء المسموم، كذلك الزوجة أو الأولاد. فده اللي يحدو الباحثين إلى الاهتمام بموضوع التدخين. أيضا التدخين يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، ويوجد علامات الاعتمادية، فقد لوحظ صعوبة إقلاع معظم المدخنين عن عادة التدخين. أيضا تدخين السجائر يعتبر في كثير من الحالات المدخل المبكر أو البوابة الدخول إلى عالم المخدرات المختلفة. كذلك كلما انخفض العمر الذي بدأ عنده الفرد في تدخين السجائر، بتبقى احتمالات تعاطي المخدرات، لأنه بقى يترقى من الابتدائي الإعدادي للثانوي الجامعة، كل شوية بيطلع لإيه؟ لمرحلة أخطر في موضوع الإدمان. فتدخين السجائر في حد ذاته يعد مؤشرا هاما ينبئ باحتمالات مرتفعة وخطر الإقبال على تعاطي المخدرات المختلفة. فهذا الصنف المدخنين يعني هو ضمن ما يسمى بالجماعات المستهدفة لتعاطي المخدرات، ودول بالذات بيجمغي أن تقدم لهم البرامج الوقاية الأولية كي لا يتورطوا في موضوع المخدرات. مثل هذا الخطر لا يصح أن نتصامم أو نتخرس عنه، وهو يودي بأمل الأمة وهم الشباب ومستقبل المسلمين وهو الشباب. فإذا ضاع الشباب ضاع هذا المستقبل، ولعل من له احتكاك مباشر بالمدمنين يعرف حجم الكارثة والوضع الذي وصلنا إليه. فهذه التوعية في الحقيقة أعتقد أنها مفيدة إن شاء الله تعالى، وبما أننا شرعنا في الموضوع فسوف نكمل إن شاء الله تعالى إلى أن نفرغ منه، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.